عنك بعيد حبيبي يا غالي رحمني لا لا تزيد بالي وخيالي على عيني راك بعيد حبيبي يا غالي ارحمني لا لا تزيد راني حالتي حالة ودموعي سيالة ارضى وتعالى شوفها بعينيك راني حالتي حالة ودموعي سيالة ارضى وتعالى شوفها حبك مرايا نشوف فيها سنين عمري